وآتاه الله عز وجل الحب والعلم ولي النبوة لإحسانه في علمه وعمله ومراقبته لربه حتى فتنت به امرأة عزيز تراودته عن نفسها ولكن الله عز وجل عصمه قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون فضر الله عز وجل براءته على لسان طفل من أهلها تكلم وهو صغير ولما شاع أمر امرأة العزيز ومراودتها عن يوسف جاءت بمكيدة وذلك أنها جمعت النسوة عندها وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وأمرت يوسف أن يدخل عليهم فلما رأينا قطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وذلك أنه عليه الصلاة والسلام قد أوتي حسنا وجمالا رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج فإذا هو قد أعطي شطر الحسن وكان من أمر يوسف أن استعاذ بالله عز وجل من كيدهن وشرهن وقال رب السجن أحق إلي مما يدعونني إليه فاستجاب الله عز وجل له دعوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه عباد الله فلما دخل يوسف السجن وعظ من كان معه وذكر وعبر له ما رآهما وكان في جميع أحواله محسنا ودعاهما إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له وبعد أن مكث في السجن بضع سنين رأى ملك مصر رؤيا أرعبته وأقلقته حتى عبرها يوسف عليه السلام فأمر الملك بإخراجه من السجن فأبى إلا أن يظهر الله عز وجل براءته وهنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو لبثت ما لبث يوسف في السجن لأجبت الداعي ثناء على يوسف عليه السلام فأقضت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين فجعل الملك يوسف وزيرا على خزائن الأرض ليقتصد في الإنفاق ويعدل بين الرعية حتى دخل عليه إخوانه بعد أن أصابهم في الشام من الشدة والجذب فعرفهم ولم يعرفوه ولما كان لهم الكيل قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ليعلم صدقكم ورد عليهم بضاعتهم قال أتوني بأخيكم الذي تركتموه عند أبيكم ليعلم صدقكم ورد عليهم بضاعتهم ولما رجعوا إلى أبيهم وطلبوا منه أن يأخذوا أخاهم معهم وافق بعد أن أخذ عليهم موثقا من الله ولما رجعوا إلى مصر ودخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوه فلا تبتئس بما كانوا يعملون ثم أخذ أخاهم منهم بمكيدة محبوبة عند الله لما في ذلك من الحكمة والمصلحة وأبى أخوهم الكبير أن يرجع معهم فلما رجعوا إلى أبيهم قال أبوهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وحزن حزنا عظيما حتى عمل قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم إلى الله ما لا تعلمون فرجع أولاد يعقوب إلى يوسف وذكروا له ما أصابهم من الجهد والبلاء فرقرق لهم رقة شديدة ورحمهم قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون وكل من عصى الله عباد الله فهو جاهل فاعتذر إخوة يوسف إليه وسامحه النبي الكريم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ثم رجع إخوته إلى الشام وأتوا بأبيهم بعد أن رد الله عز وجل له بصره لما ألقي عليه قميص يوسف ودخلوا مصر آمنين واستغفر يعقوب لأبنائه سحرا وآوى يوسف أبويه ورفعهما على عرشه وخر الجميع له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي قد من قبل قد جعلها ربي حقا والسجود عباد الله والسجود هذا عباد الله سجود تحية لا سجود عبادة وكان ذلك جائزا في شريعتهم أما في الإسلام فقد جاء النهي عن ذلك سجد معاذ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فنهاه عن ذلك وسجد سلمان فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسجد يا سلمان واسجد للحج الذي لا يموت وقد دعا يوسف عليه السلام دعاء عظيما رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين هذه قصة يوسف عباد الله قصة يوسف عباد الله في سورة يوسف التي قال الله عز وجل في آخر آية منها لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا وتفصيل لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون عباد الله إن من أعظم الفوائد من هذه القصة العظيمة أن يجابه المرء البلاء بالصبر والتقوى وأن يكون في جميع حالاته محسنا لله عز وجل مخلصا لله سبحانه يريد ما عند الله سبحانه وفي هذه الأزمان التي تكاثرت الابتلاءات على كثير من بلاد الإسلام قتلا وتدميرا وتضييقا وفي سطوة أهل الباطل على أهل الحق وتشويه الإسلام وتضبيح أهله إن لفي سورة يوسف ذهابا للهم وتفريجا للكرب وتثبيتا للقلب نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا باليقين وأن يملأ قلوبنا إخلاصا له سبحانه وأن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يبارك لنا فيه اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين.